النجمة صابرين والنجم محمد رياض في الخطيئة والحجر. الخطيئة والحجر عن قصة الكاتب الكبير يوسف القعيد صرح البحر. الإعداد الدرامي والحوار فايز رشوان. بطولة فايق عزب، عزة لبيب، محي الدين عبد المحسن، بهاء ثروت، نادية فهمي. ضيف الشرف النجم أحمد ماهر. الخطيئة والحجر أشعار سيد حجاب، لحن وتوزيع ميشيل المصري، غناء ريهام عبد الحكيم. الخطيئة والحجر اخراج وليد السملوطي. بتوع الفراشة والكهرباء خدوا حاجاتهم. ايوه يا حاج. والطباخ والعوام كله تراضى وروح مبسوط وبيدعي لك يا سيد الناس. وصديق طالع مع عروسته القطه في الدور الثاني للفيلا واهلها روحوا من بدري. طب خلي ودنك مع صديق، يمكن انت فاهم طلبات بقى الارسال. ما تشغلش بالك بحاجة يا حاج، انت بس ادخل اوضتك ريح بدنك وكله هيبقى تمام وعلي العال. مش وقته، الفرح بقاله اسبوع منصوب ومن يومها وانت على رجلك وانا شايف يعني. واني يعني هجوز ابني لوحداني كل يوم؟ ده الحيلة. ودي مرة في العمر. عموما انا فاضل لي مشوار صغير، هنروح ونرجع، نرجع تمام وننام. مشوار؟ مشوار ايه سعاد يا حاج؟ ما تكترش في الكلام، اجري حضر الكريبت. دي دموع. دي دموع. لا لا لا لا، الليله دي ما فيهاش مكان للدموع حتى لو كانت دموع فرح. دي ليلتنا يا رحمه، ومش هنسمح لك تداري نجومها اللي بتضوي مطر كده جوه عينيك. ساعات مطر العين لازم ينزل يا صديق، يمكن يقدر يغسل الجراح اللي جوه القلب. ولا قلوبنا مجروحه، كل واحد هيلاقي في التاني طبيبه. وان كان الدواء مش عند الطبيب هيبقى عند الحبيب رحمة. ايوه صديق. الله، انتي بك ايه يا ترى اللي بيا؟ حضنك يسعي. لو حضني يسعك ساعة، قلبي يسعك العمر كله. تعالي تعالي يا رحمة. اه يا صديق، أني محتاجة لك. أني محتاجة لرجولتك الليلة دي، رجولة عقلك وأخلاقك. أني محتاجة تفهمني صح. هتفهمني يا صديق؟ صديق صديق. Thank you. ازيك ياما؟ انا جاي مخصوص لغايه قبرك الليله، جاي نشهدك اني كسبت منك الرهان. فاكر الرهان ياما؟ ياما نفسي دلوقتي تبقي لسه عايشه عشان نشوف نظره الحسره في عينيك. ايوه صديق اهو اتجوز الليل. ما تعزتوش ولا حاجه زي ما رهنتيني كنت على فراش الموت اني هتعز كل عيالي بطريقه تربيتي ليه. انت عمرك ما حبيتيني ياما، وعمرك ما نسيتي اللي حصل مع زينب اختي. بس زينب كانت تربيتك انت، انما اولادي تربيتي، والليله اول الحصاد. صديق فرحان ده عروسته اللي انا اخترتها له، بنت ناس. بنت ناس؟ عفيفه وغنيه. عفيفه وغنيه؟ ومتربيه وحلوه. ومتربيه وحلوه؟ ما فيهاش عيب. عروسة ما فيهاش عيب. ليه انت ليه؟ لهان اللي اخترتيه عشان ترمي جبل الهم ده؟ فك تافه يا بنت عطية الطباخ. ازاك يا تعافي في الحكي؟ بس برضو يسسي منك الرهان يا امه. لا طيب اقول لك ليه هاني؟ ليه؟ لا لاني لقيتك الوحيد اللي ليه اللي افهمك؟ لقيتيني الوحيد اللي هيعيش العمر كله دلدول واجنب بيتي واحد. لا ما تتفاجئش، اضربني اعمل ما بدالك، بس اوعى لسانك يقول عشان خاطري انا مش كده ولا عمري كنت كده. بطلي صلباطه وكفني نسوان. تعالي هنا، تعالي قولي لي هو مين؟ شعري مين يا ابني؟ مين؟ عارفه كان هنا في الفرح؟ كان هنا ليله وسط المعازيم؟ انت كده بتلك مولات خايفه لا تقتله بعد ما اشرب من دمك؟ ابعد الشيطان من دماغك يا صديقي وافهم. تعالي تعالي افهم، تعالي تكفيني اني شايف، لكن هو لا هقتل كنتوا الاثنين اللي يحوشني عنه. الموت يا صديقي. الموت تقصد مين؟ حسن؟ ايوه حسن كان جوز وكتب الكتاب عليا كمان. ما دخلش بيك زي العرف ما بيقول. انت هتحرم الحلال بالعرف؟ لو مش حرام يبقى عيب. العيب غلط لكنه بالذنب. الهبل اللي بتقوليه ده عمره ما يكون تبرير اللي عملتيه. انا مش ببرر، انا وعي جولي الغلطه اللي غلطتها في حق نفسي وحق اهلي وفي حقاني لما دريت عليا الحقيقة المرة دي قبل الجواز. ما كانش ينفع يا صديق، ما كانش ينفع اقعد من غير جواز انت بجعت بعد حسن ما مات. كان ينفع تقوليلي احنا لسه على البر، ترسيني على البير وغطاه من واحنا لسه مخطوبين. كنت هتهرب وتسيبني زي اللي تقدموا لي الجبلية ما عملوها اول ما عرفوا نفذوا بجلدهم. لا أنا اللي رفضتهم من غير حتى ما نشوف. يبقى اشمعنى؟ انت الوحيد اللي ممكن اللي لقيتيه برياله وممكن تلبسيه الهمه. لا لقيتك الوحيد اللي عنده الحاجه اللي انت لسه جاي لها. حاجه ايه؟ القلب يا صديقي انت ممكن يساعد العمر كله. يساعد اللي تحبني مش اللي انا انت ايه؟ انت كل اللي خططتيه وعملتيه ما همكيش فيه غير نفسك، نفسك وبس. انا لا خططت ولا هبت، انا مش الشخصيه. اسكتي، بلاش تعملي من روحك ملاك طاهر وتوهمي نفسك ان عندي وقت احلل فيه شخصيه واحده زيك. واحده زيي؟ الله يسامحك يا ابن الناس لو تعمل معايا ايه يا صديق. مش هعمل اي حاجة. الفضيحة فضحتك والحكاية تخصك لوحدك، وبرضو انت لوحدك اللي هتنزلي من بيتي دلوقتي بنفس فستان الفرح اللي انت لابساه ده. هنزل نروح فين؟ تدخلي البلد قدام كل الناس اللي برضو ساعتها هتواجهيهم لوحدك، وتشرحي لهم بقى الفرق ما بين الذنب الشرعي والغلط العرفي. انت ايه؟ عاوز تفضحني؟ ده اللي في دماغك؟ انا عاوز نعرف انت همك نفسك قوي كده ليه؟ خايفة على روحك قوي كده ليه؟ خايفة على سمعتك قوي كده ليه؟ دوقي شوية من النار اللي جاي ده جوايا لما قتلت فرحة البكر ودبلت اللحظة الحلوة اللي بيستناها اي شاب في ليلة عمره. حاضر يا صدي، لو مصمم على فراسك ده هنفذهولك بس الصبح دلوقتي. طب اكلم ابويا يجي ياخد. هو ابوك يعني كان معاكي لما غلطتي مع حسن؟ انت كنت لوحدك، يبقى تطلع من هنا لوحدك وتدخل البلد لوحدك، واللي جابلك من الناس وفي عينيه سؤال تجاوبيه تواجهيه بالحديده ولوحدك. انت ليه مصر اني اواجه الناس كلها؟ مش خلصت عرفهم منك ليهم بقى؟ ليك حق. حاضر يا صديقي انا ماشي، بس مش على البلد لانك عارف اني مش هقدر اواجههم. الناس اللي في بلدنا انت عارفهم كويس، العرف عندهم زي الدين والعيب زيه زي الحرام. ولما انت عارفه كده ايه اللي اوهمك اني ظنيتك هترحم؟ اللي بيرحم العباد ربنا. انا ما غلطتش في حق ربنا، ده كان جوزي، يعني اللي حصل مش حرام. خلاص، خايفه تواجه الناس ليه؟ لو الناس رحمتك انا هرحمك. لو كان لازم اتلجى حجر بذنب خطيئتي كفايه اتلجى من جدك انت يا مال بيوت بتسعى الاسرار. لا بيتي ولا قلبي هيسعوكي. ارحم يا صديق ارحمني، ده ربنا خلى اسمه الرحمن يسبق اسمه الرحيم، الرحيم اللي بيرحم العباد، لكن قبل منه الرحمن اللي بيزرع الرحمه في قلوب العباد لاجل ما تبقى الرحمه بينهم فيرحموا بعض عشان ربنا يرحم. ارحم رحمه يا صديق. وانتي ما رحمتنيش ليه؟ يلا امشي امشي امشي برا، يلا يلا يلا على البلد، يلا. مش هروح البلد، مش هروح البلد، انا هروح اطلع من عندي. ايه طلعت نفسك؟ غدا الخطيئة والحجر. اشترك في التمثيل عواطف حلمي، همام عبد المطلب، حمدي ابو العيلة، اماني البحطيطي، ناصر شاهين، وامال العزازي. والله فاني القضية اللي من فضاه فضل، واللي فينا خطية يجير مين القدر. والله فاني القضية اللي من فضاه الخطيئة والحجر. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج وليد السملوطي.